باب الوقف على مرسوم الخط. واقف لكل باتباع ما رسم، حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء انثى كتيب التاء فاقف. بالها رجا حق وذا تبهج، واللات مرضاتي ولا ترج. هيهات هدز خلف راض يا أبا، دم كم ثوى في مهلي مه عن مهبما. من مه خلاف هب غوبا وهي وهو، ظل وفي مشدد اسم خلفه. نحو إلي هن والبعضون قل، بنحو عالمين موفون وقل. وويلة وحسرة وأسفا، وثم غر خلفا ووصلا حذفا. سلطاني يهوى مالي يهوى ماهية، في ظاهر كتابية حسابية. ظن اقتاده شافا ظوبا ويتسا، عنهم وكسرها اقتاده كس أشبيعا. من خلفه أيام بأيام ما غفل، رضا وعن كل كان الرسم أجل. كذاك ويك أنه وويك أن، وقيل بالكاف حوى واليائرا. وما لسال الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسب حفظه رسا. ها أيها الرحمن نور الزخرف، كم ضم قف رجا حيما بالآلف. كأين النون وبالياء حما، والياء إن تحذف لساكين ظما. يوردني يؤتي يقضي تغني الوادي، صال الجوارح شوني ننجي هادي. وافاق واد النمل هادي الرمير، تهدي بها فوز ينادي قفد. بخلفهم واقف بهاد باقي، بليالي مك مع عوان واقي.